أنا البارحة هجسي يجوب المعاني جوب يدور على شرد المثايل ويطرق تلعب بيا لفكا رمن كل حد بصوب وإذا جتني اللي تقعد الراس والثقان ليا جيت بالبدا هذا هو المطلوب ما هو باخذ أفكار ولا وادم ولا أصمقها ما هو باخذ أفكار لا وادم ولا أصمقها يدور على شرد المثايل ويطرقها تلعب يا الأفكار من كل حد مصوب وإذا جاتني اللي تقعد الراس والثقال يا جيت بالإبداع هذا هو المطلوب ما هو باخذ أفكار لا وادم ولا صمقة ما هو باخذ أفكار لا وادم ولا صمقة على بصمة الشاعر والإبداع والأسلوب يركز من يعرف عسى الله يجملني مع اللي يسد النور عن لازمه كل المعاذير فاقا هذا العازم حمد يا قام في المجوب جميع المطالب لا تحزم يحققها جميع المطالب لا تحزم يحققها بحفله وحفل اخوه جلى القصيد دروب المداح تزهف المطنخ وتعشقها